مخلوق ليه؟ اقول لك عشان نعبد ربنا. كلام حلو، بس تعالى اقول له بقى، طب انت قاعد في الدنيا بتعمل ايه؟ يقول لك عايز احقق بقى. طالما قال لك احقق افهم، ماشي؟ يعني طالما قال لك احقق افهم، ركز في الكلمه اللي هقولها دي، يبقى هو طمع في الدنيا. طالما هو استنك بيقول لك هحقق بقى اسره مستقره زي ما جاب احمد زاهر ومراته والبنات، ها ما تاجلش لحظه الاسره السعيده. يعني لو انت ما وصلتش لنفس الشكل ده، انت ما وصلتش للكمال. الستاندرز دي، الستاندرز بقى اللي انا وضعتها لحضرتك، فانت عايش عشان تحققها. الامان المادي والامان الاجتماعي، عندك كم عيل، عندك كم شاليه، عندك كم بيت، مستقر ولا مش مستقر. انت هدفك لو بقى في الدنيا استقرار فقد كفرت بالفكر الاصلي. يا ابني انت كده قاعد في الدنيا بقى وقت صغير، يقول لك ايه؟ عايز امن مستقبل العيال. العيال دي مالها؟ هتموت؟ اه يا باشا. مستقبل العيال ايه يعني؟ ميتين؟ اه يا باشا. ايه ده؟ متى هتامن مستقبلهم ليه؟ احنا بنامن مستقبل بعض ليه اصلا؟ انت مالكش مستقبل يا ابني اصلا، منك ليه؟ عيش يخرب بيت اهلك، عيش النهارده، عيش النهارده، مش كل شويه. اصل الواد ما اتجوزش، فانا الموضوع مأثر فيا نفسيا انا وامه، وبقالنا انتوا كده انت وامه نفسيا خرا، يعني مش مستنيين الواد ما يتجوزش عشان تتأثروا. انت باشا عايش عشان انت عايش، انت مخلوق شويه صغيرين. يقول لك ايه؟ علم الانسان ما لم يعلم. يعني هو علم الانسان والانسان لم يعلم برضه، لم يعلم برضه. يعني هي مش علم الانسان ما لم يكن يعلم، هو لم يعلم. يعني بتقول لك ايه؟ ما لم يعلم. علم الانسان ايه؟ ما لم يعلم. يعني لو ينفع اجابه السؤال هل علم الانسان؟ لم يعلم. هو جه؟ ما جاش. علم؟ لم يعلم. يبقى هو علمنا، علم الانسان واحنا ما علمناش برضه. هتموت وانت ما حققتش الرساله. فانت بقى عايش ايه؟ اصل انت العصبيه دي بتدل ان انت مضغوط، وان انت بتعاني في حياتك من مشاكل مش عارف ايه، ولو حلمت بايه تلاقي ايه؟ ولا ده انت عبيط. انت كده عبيط، وقعت في باب الشرك. ده باب الشرك يا بابا. انت تعيش النهارده، بكره انا ربك فيه، انا هروح لربنا يحاسبني بقى. عملت ليه؟ اقول له كذا، رد كويس تمام، رد مش كويس خلاص. يعني ما هو انا بيني وبين ربي، شو خلقني؟ قال لك ايه؟ ذرني. خلي بالك، القرآن نزل على محمد ليخاطبك. يعني هو بيكلمك انت، عشان كده القرآن ده كلام الإله، 23 سنة بينزل فيهم كلامه عشان بيكلمك. بيقول لك ايه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا. يعني انا هقعد انا وعبدي نتكلم. فهمت ولا ما فهمتش؟ لكن انت عايز تحقق بقى ايه في الدنيا؟ احمد زاهر بمراته وبعياله، وفي الاخره تخش مع النبي. ليه يا روح امك؟ تعملها ازاي دي؟ التاني صلى الله عليه وسلم لحين موته لم يستقر. انت يا ابني افهم افهم افهم، الدنيا من حسبها دار استقرار عاش منكدا. ليه؟ هتبقى دار منافسه بقى. شفت فلان؟ ما احنا قاعدين في راحه، ما هو الرجاله ما بتحاربش ولا بتعمل حاجه، احنا قاعدين كده صليتي مليتي، فاحنا زي النسوان قاعدين بقى مع بعض. شفت الواد؟ شفت الواد ده جاب وانا ما جبتش، الواد ده عمل وانا ما عملتش. ما عشان كده دايما القران يفكرك بقى، بيخاطبك انت، يقول لك ايه؟ يقول لك ان الدنيا تفضل تفاخر، تفاخر وتكاثر بينكم في الاموال والاولاد، فيها غرايز بس، بتتحكم فيها غرايز بس. انت وظيفتك ايه بقى؟ انت وما خلقت الانس والجن الا وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. عبادتك مش صلاه وصوم برضو، انت عبادتك تعميرها كده. انت كده عايش، وانت عايش كده انت بتعبد على فكره. يعني وانا بتكلم كده بعبد، وانت بتنصح مرضك بتعبد، انت بتعمل اي حاجه بتعبد على فكره. العبادات اللي هم عملوا فيها بقى اصول بقى، هل يجوز الصلاة وأنت كذا، وهل يجوز كل ده؟ بيتكلم في القربان بس. خلي بالك الدين مش قربان. أنت لو جيت تتكلم على دين، الدين مش قربان. دي مش هو خمس فروض بني الاسلام على خمس؟ لا ده ده قربان الاسلام. يعني ايه قربان؟ يعني اما بعد ما الراجل بقى يؤمن اصلا ويعرف يعني ايه اسلام. يعني انت لو قلت واحد عرفني الاسلام وقال لك دول، ده مش فاهم حاجه. انت بتكلمني كيف اتقرب الى الاله بالخمسه دول بس، يعني بعد ما امن ان في اله اصلا، والاله ده بقى عايز مني ايه؟ انت ما عرفش هو عايز منك ايه لسه. هو بيقول لك لو عايز تتقرب مني زي ابني ادم زمان لما قدموا قربان، قدموا قربان، ده قدم قربان وده قدم قربان، فتقبل من احدهما، تاني قدم برضه بس ما تقبلش منه. فانت ممكن تلاقي واحد بيصلي الخمس فروض وحج وبيعمل كل سنه عمره وبيصوم رمضان وبيصوم نوافل وبيصلي قيام الليل وما تقبلش منه. الذبيحه مش سليمه، لم يرد بها وجه الله. فهمت الفرق؟ فانت بقى ما تجيش انت تحصر الدين في كيفيه اداء الصلاه وكيف وزياده. مش ده الدين، مش ده الدين يا حبيبي. الدين فكر، انت عايز تعيش ازاي، هدفك في الحياه ايه، انت عايز تقضي فيها رساله ايه، هو ده. لكن انت الدين بقى، انت عمال تكلمني في اصول تقديم القربان، كل الصلاه بالصوم بالزكاه اللي انت بتتكلم فيها طول النهار 2.5% ومن الثمار ومن الزروع. يا باشا انت كنت عمال تكلمني على كيفيه اداء القربان بس، وبقيه الدين يا باشا مفيش دين اصلا كده، ما كده مفيش دين، لسه مفيش دين. الدين جه يجاوب على اسئله، مين اللي خلق السماء، مين اللي خلق البحر، اسئله فلسفيه. طب ايه فلسفه خلقي؟ طب انا اتخلقت ليه؟ طب اللي خلقني ده فين؟ تفهم؟ لان الفلاسفه من قبلها هم اللي طلبوا يا باشا. انت اللي طالب الدين، مش الدين هو اللي جاي لك. يعني انت مش الدين هو اللي جاي لك، مش بيفرض عليك انت عايز دين خد دين، لا انت اللي هيطلع دينك عشان تدور على دين. ليه؟ عشان عندك اسئله في دماغك. ما هو لو ما بقاش في دين شيل الدين كده، هتلاقي كل واحد يفكر هو انا عايش ليه طالما احنا كلنا هنموت. ما انت زيك زي الصرصار، انت زيك زي الصرصار، كائن ليك دورة حياة هتخلصها وتموت، مت وانت بتحارب، زي مت بالصرع، زي مت مشلول، زي مت مجلوط، مت. انت عايش عشان تموت، خلقت لتموت. ايه سبب بقى التنحر؟ ما انت لو وقفت، انا بتنحر ليه؟ بأمن مستقبل الواد ده ليه؟ ما هو كده كده ميت بعد شوية، يعني انا بسلمه وهو هيموت بعدية، او ممكن يموت قبلية. ما زكريا قعد يدعو ربه وفي الاخر ابنه مات قبله. رب اجعل لي وليا يرثني وارث من آل يعقوب، وفي الاخر ما ورثوش، لم يرثه. يحيى مات قبل زكريا، يعني زكريا توسل وابتهل وسعى لينال الولي، وبرضه الولي جه يحيى وكان. لا ازاي؟ ربنا هو اللي طلب القربان، مش احنا اللي بنطلبه. ربنا بيقول لك طالما امنت بيا، هيجي السؤال اللي وراه اقرب منه ازاي؟ هو انت بعد ما توصل ان في رب هتقوله اقرب منه ازاي؟ ما انت هتعمل له ايه؟ يعلمك صفه الحمد، صفه الشكر، صفه يعني لما تيجي تنبهر بحاجه تقول سبحان الله، وعرفها لك ازاي؟ ما هو دي العباده. العباده هي بص، الدعاء مخ العباده، هو صح دعاء، فانت دعاء. بس هو بقى قال لك ايه؟ عايز تركع لي اركع لي، بس هتركع لي بالشكل الفلاني. عايز تسجد لي اسجد لي بس بالشكل الفلاني. عايز تقرب مني قوي قرب بالشكل الفلاني. عايز تقول لي شكرا قول بالشكل الفلاني. هو كده. لكن اما انت الاول طلبته، ما هو الفلاسفه ماتوا ازاي؟ هم الفلاسفه كمان سقراط دي ما كانش مسلم، سقراط ولا مسيحي ولا يهودي، الناس دي من قبل الميلاد، انت فاهم؟ فالناس دي اتكلموا ليه؟ عشان العقل البشري عطل. ايه اللي بعد السماوات؟ ايه اللي بعد البحار؟ احنا اتخلقنا ليه؟ طب احنا بنموت ليه؟ طب احنا في بعد الموت ده في كلام تاني؟ فالدين بدا يقاطب العقول بقى. عشان كده قالوا ان ارسطو ده كان نبي، قالوا زرادشت كان نبي. انت فاهم؟ فيعني انت اللي طالب الدين يا ابني، فعشان كده الدين اما جالك جه عشان يريحك نفسيا. يعني بدا يريحك انت ايه نفسيا بقى، يقول لك انت عايز تبقى، انا عندي الدين بتاعي بيقول كذا، ما تسرقش، ما تقتلش، ما تظلمش، لا تشهد الزور، انت لا تشهد الزور، لا تشهد الزور. افهم الكلمة. ده الآية بتقول لك الشهادة هو فمن كتمها فإنه آثم قلبه. الله، هو الدين جاي يجاوب ده؟ مش جاي يقول لك بقى أنت هتصوم ومن الصبح؟ لا، طب أنا لو خدت حقنة تفطرني؟ طب لو أنا بوست مراتي تفطرني؟ طب أنا لو إيه يا عم أنت عمال تتكلم؟ بص، في ركعة، في صلاة، في ألف صلاة، في بند واحد من خمس بنود اسمها قربان. نسيت بقى أنت أخوك اللي ظلمته وكلت حقه في الورث، نسيت زمايلك اللي اتكلمت عليهم وجبت سيرتهم، نسيت الناس اللي بره اللي اتكلمت في عرضهم وشرفهم، نسيت المظلوم اللي انت شفته واستنصرك ولم تنصره، نسيت؟ انت نسيت دول وافتكرت ان انت ما حققتش حاجه في الدنيا؟ تلاقي ابوك بقى جاهل بقى اصلا، يقعد معاك يقول لك ايه انت عملت ايه في دنيا، انت عملت ايه في دنيتك يعني؟ ما هو ابن خالتك عمل وبنى وعلى، ده كان باني للتالت على الرابع السنه دي، انت فاهم؟ فانت تحولت، انا تحولت ان انا حكم عليك جادجمنتال. الاسلام قال لك لا لا، مفيش جادجمنتاليتي في الحته دي، ما حدش له حق يحكم عليك ولا يقول عليك تافه ولا يسخر منك مهما كنت بتعمل، ماشي؟ يعني حضرتك انت مش من حد حق حد يقولك ايه انت كبرت، انت لسه هتتجوز؟ روح جوز بنتك يا شيخ. ما انت باشا كده حددت لي حياتي، ما انا كده كده ميت. الله، يعني انا حياتي انت قسمتها لي بقى، اعتزل الدنيا في السن الفلاني عشان اعيش في امان. باشا انت جاهل، انت لحد ما تموت ما تعيش في امان، ولو عشت في امان فقد اشركت. انت ما فهمتش وظيفة الحياة. وعشان كده سورة قلت كان آباؤكم وأولادكم وأزواجكم وأموالكم اقترفتموها، الحاجات دي كلها أحب إليكم من الله ورسوله. ما تفهم يعني إيه الله ورسوله؟ يعني أنت ينفع تفقد شغلك عشان تقول كلمة حق؟ آه. ينفع تفقد وظيفتك عشان تقول كلمة تنصر بيها مظلوم؟ آه. ينفع أفقد حياتي عشان أنقذ واحد بيموتوه؟ آه ينفع. ينفع ينفع انت تعمل كده؟ ينفع. وعيالي هسيبهم يتيتموا يا باشا؟ ينفع يا باشا، ما هو انت مش اللي خلقتهم اصلا، انت ولا انت هتبقى عليهم اصلا. ينفع يعني اروح اقف طب ابويا هسيبه يا باشا؟ ينفع، طالما ابوك بيعرف ياكل ويشرب يا باشا ينفع يا باشا. هو انت فهمت الدنيا غلط؟ انت فهمت ان انت حياتك تعيشها كده؟ انا كويس، انا دكتور، عندي عياده، الحمد لله عندي عربيتين، انا ومراتي مشتركين في نادي محترم، عيالي في مدارس محترمه. لان مهما طالت يا حبيبي انت وهو قصيره قوي قوي قوي، انت ما انتش قاعد فيها اصلا، انت سلام عليك وبعد شويه اصلا هتسيب في الدنيا ايه بقى؟ ها ها، عمل صالح، ولد صالح، صدقه يفتكروك بيها، ها، قميص سبته عند واحد لسه بيلبسه، علم بيرددوه من وراك، حد استفاد منك وانت عايش؟ مش انت مت يا ابني، انت كده كده فرصتك في الدنيا قليله، قصيره قوي. عشان كده لما تيجي تبص للعلماء القدام كانوا بيموتوا صغيرين، ومع ذلك يعني نيتشه ده الولد الالماني ده مات صغير خمسيناية، ومات وسايب مؤلفات قد كده. الناس ما كانتش بتنام، الشافعي ما كانش بينام، الناس ماتت صغيره وسابب ارث كبير، ارث، فاهم؟ فانت افهم ان الدنيا مفيش حاجه اسمها تتملك فيها، مفيش حاجه اسمها اتملك فيها، انت كده كده عايش مأجر وخارج، فما ينفعش الفندق اروح اشتري فيه، انا هعيش فيه واتبسط فيه، لكن ما تقولش ان انا هعيش حياتي هادئه هانئه، فاهم؟ لا، هو انت الدين ما بيجي لك يقول لك لا، انت مش هتعيش هانئ، انت هتعيش كويس، فاهم؟ يعني هتعيش كويس من جواك مبسوط. عشان كده اما تتصفى حاجه بقى، ماشي، من فلوس، من عيال، من انفس، ماشي، تعرف ان هي ده طبيعتها، لان انت كده كده برضو ماشي. يعني النهارده انت هتتصفى قريب منك، وبعد كده في ناس قريبين منك انت هتتصفي. السعادة مش موجودة في الدنيا، السعادة المطلقة، السعادة المطلقة غير موجودة في الدنيا. ماشي، عشان كده في الاخر قالهم لا خوف عليهم اليوم، لا خوف اليوم. انت لكن انت الدنيا، لا الدنيا انت عايش فيها عشان تخاف وعشان تمرض وتشفى وعشان تبتلى وعشان تفقد وعشان لازم. امال انت عايش عشان تحقق؟ يا ابني انت مالكش هنا تحقيق، يخرب بيتك يا ابني. انت لو بتحقق كان القدام قعدوا، يعني كان يبقى في واحد في وسطينا النهارده عنده 10,000 سنة، ده الكبير بقى بتاعنا كلنا بقى، نروح له نقعد معاه بقى. ماشي، ده الكبير بتاعنا، نقول له انت شفت زمان اول الخلق وحصل ايه والنهارده حصل ايه لا، هو انت الهدف ان تبقى اقوام متواترة عشان العلم يتفقد في النص ويتجدد، اللي يتفقد ويتجدد. ما هو انت، هو انت الحضارة الفرعونية ما ديفنتلي ديفنتلي وصلوا لحاجة اعلى مننا النهارده، وصلوا الكهرباء وايرلس، وصلوا الاهرام بتصنع طاقة، وصلوا المية بتحرك ايه، وصلوا وصلوا. ومع ذلك العلم انتهى. خلقنا الانسان، خلق الانسان في كبد حصد، تلاقي الفولاذ الدمشقي من كان بيتصنع منه احسن سيوف ما بتتكسرش، اختفى الفولاذ الدمشقي النهارده، واللي موجود مش عارفين يجيبوا نفس الخام. التحنيط كان الفراعنه بيحنطوا النهارده ما نعرفش نحنط باشا. يبقى العلم بيرفع من الارض، بيرفع من الارض. العلم بايه؟ بيرفع من الارض، بيقبض بقبض العلماء. فعشان كده ربنا خلق بقى اقوام متواتره، يعني ناس بتموت وناس بتروح وناس بتيجي وناس بتدفن العلم بايديها وناس بتكتمه وناس بتقوله، فاهم؟ ففي وسط هذه الصراعات انت اتوجدت بقى في ازمه كبيره. وخلي بالك انت مجرد يعني سايكل من ضمن السايكلز، يعني انت سايكل من ضمن السايكلز، فاهم؟ دي الفلسفه العامه، انت لازم تفكر كده. لكن اما واحد دايما يكلمك يقول لك ايه، احنا النهارده هنعيش حياه هانئه، انت كده مش عارف يعني ايه هانئه. وخليتني انا جادج عليك برضو، احكم بقى، انا ابدا احكم. هو انت ما خلفتش ليه؟ هو انت متجوز كام واحده؟ هو انت بتتجوز وتطلق؟ هو انت لسه فيك حيل تعمل؟ هو انت يا ست ما كفكيش الراجل اللي مات هتتجوزي وراه؟ هو انت يا بنت ما اتجوزتيش لحد النهارده؟ هو انت ماشي لابس كده ليه؟ يابا مش ده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مش ده المعروف والمنكر؟ الظلم يا حبيبي، اما تشوف حد بيتظلم قدامك مش ايه لابسه كده ليه وهنكسر بيت الغزاء؟ مش ده اكبر فاحشه على وجه الارض؟ هي الظلم. إقامة العدل هي أكبر الفضائل عند أفلاطون، والعدل هو أساس الملك، والعدل هي الصفة الوحيدة التي لم يحققها الله في الأرض، ولكنه تركها لحكمته في يوم الدين. يوم الدين أنت بص، هو يوم واحد عشان أهل غزة دول هنتحاسب عليهم، ما هم دول استنصروا فلم ننصر، استنصروا فلم ننصر. ده بقى باشا ده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده المنكر، النهي عن المنكر. فهمت ولا ما فهمتش؟ ده المنكر بقى، ده الظلم. من استنصرني فلم انصره، ده المنكر، ده الظلم يا باشا. اما تلاقي واحد بيتظلم في الشغل وانت تقف تقول له لا ما تعملش كده، هو ده مش اصل انت متبرجه، انت بتعملي، انت ايه، انت مزواج ايه يا ابني؟ انت ولا حاجه، انت صفر، انت مش انت مش قابل للنقد، انت ولا حاجه، انت كده. ما هي كده، هما الايه، هما القرى بتاخد بايه؟ بظلمهم، بظلمهم. هو قارون مشكلته كانت ايه؟ ما قارون كانت مشكلته انه معاه فلوس؟ لا، قارون كان مشتق قيانا من قوم موسى فبغى عليهم، بغى عليهم. إنا عرضنا الأمانة على، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. أمانة إيه اللي حملها الإنسان؟ ها؟ ها ايه الامانه بقى، ايه اللي حملها الانسان؟ ها ايه اللي حملها الانسان؟ ايه الامانه اللي حملها الانسان بقى؟ الفتك. وخلي بالك، هو اما انت بتعرض الامانه على سماوات وارض وجبال، ده عواقل مش جمادات. انت اللي بقف، دول عواقل انا بكلمهم. ائتيا طوعا او كرها قال اتينا طائعين، السماوات والارض. فمعنى كده ان دول كلهم عواقل. انت حملت ايه بقى؟ ان جعلوا في الارض خليفه، والخليفه وظيفته الاصليه ايه؟ الحكم بالعدل. بس هي دي الاصل. الاصل حتى الجن، ما الجن مكلف يا ابني، وان منا الصالحون وان منا دون ذلك، ان منا المسلمون وان منا القاسطون. هم عندهم، بس هم لم الجن لم يتميزوا عننا ان احنا اصحاب الرسائل. يعني ما طلعش فيهم رسول ولا نبي، هم بيسمعوا احنا كتبنا. يعني لما سمعوا القران قال لك انا سمعنا قرانا عجبا، فاهم؟ وقالوا انا سمعنا قرانا من بعد موسى، يعني هم سمعوا كتاب موسى، اما موسى تلاه، سمعوا وسمعوا محمد لما جه وتلا، فبيسمعوا وبيعوا، وعندهم من آمن ومن كفر، وعندهم أصحاب الديانات والعقائد والشرائع، فهم مكلفين زيهم زيك، لكن ما حملوش الأمانة. عشان كده ما بيجي الفقيه من دول لما يقف في يوم الخطبة الجمعة يقول لك إيه؟ الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة. حاجتين، في رسالة وفي أمانة. أنت صاحب أمانة يا باشا، أنت صاحب أمانة. عشان كده أكبر ثلاث كبائر أما جه مول الاستخلاف إيه يا باشا؟ هو الحكم بالعدل، افهم الكلمة، الحكم بالعدل. هتلاقي ربنا دايما يتكلمك ظلموا. لا، الاختيار ما عند الجن، قلنا الاختيار عند الجن برضه. العقل والمعرفة والحكمة والكتاب، كل دول هو الإنسان شالهم، ومعاهم الأمانة بقى. حر، أنا بقول رأيي، محدش فسر الأمانة. قلت لك أهو، أما حد يقول لك الاختيار والتكليف، فالجن مخيرون ومكلفون زيهم زيك وبشهادتك أنت مش بشهادتي أنا. فما تقوليش إحنا الأمانة بتاعتنا مختلفة. فتلاقي إن دايماً ربنا ما نزلش عدله في الأرض، هو علمه لك أنت، وإداك العلم أنت والحكمة أنت. أنت فاهم؟ ما هو علم آدم الأسماء كلها، هو آدم عنده حكمة ومعرفة، وبعتوا بيها حقق أنت، روح حقق العدل، تعرف إنس وجن وإنس وحيوانات وطيور ونباتات. أمال ليه يعني واحد زي عمر بن عبد العزيز أما فاض بعد ما خلص بقى الزكوات، المال والصدقات والبتاع، فاض الشعير والقمح في عصره، فقال لك انثروه على الجبال فلا يكون طائر جائع في زمن المسلمين. يعني فاهم ان هو هيتحاسب على. اما جه عمر قال لك تعثرت مش عارف عنزة في الشام فيسأل، ولا في البصرة فيسأل عنها عمر وهو في المدينة. ايوه باشا، هو عارف انه هيتحاسب على ده. اما انت تلاقي قطة جعانة وانت بتقوم هششها كده زيها برجلك عشان هي بيجيلك منها حساسية، فانت هتتحاسب على ده. انت وظيفتك ان انت تساعد اللي حواليك ومحدش يتضر منك، وجودك يبقى بوزيتيف. هو ده وظيفتك انت في حياتك، ما هو ده الدين بقى. يعني انت بكره الصبح انت بتفكر انت هتساعد غيرك ازاي، فاهم؟ مش هصلي الفجر ووراه ركعتين وهقوم اتهجد طول الليل، وبكره لو قابلت حد في الشارع وقالك لله هتقول لا انا بيتي اولى. ايوه، اللي يحرم مش عارف على ايه بتاع الايه، غلط. أيوة، والعصر إن الإنسان لفي خسر. ناهية الحوار. يعني الإنسان مخلوق يخسر لأنه هو خد شال أمانة تقيل عليه. أنت هتعمل إيه يا ابني؟ هعمل عدل. أنت هتعرف تعمل عدل؟ يعني أنت مش هتطمع؟ لا مش هطمع. يعني أنت أما تلاقي الكلمة اللي هتقولها دي ممكن تضرك هتقولها. عشان كده النبي أما جه يتكلم على أكبر الكبائر قالك إيه؟ ألا يشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان قاعد في مضجعه كده فتعادل، ألا وشهادة الزور. آه يا باشا، يعني أنا ما أشركتش، والكلمة التانية ما عقدش أبويا وأمي، يعني ما ظلمتهمش برضه، والتالتة قالك شهادة الزور. أنت هتأكل حد لحد، هتأكل ده لده، ظلمته انت على فكرة انت ادينا مجالك مجازك عشان تعبد الاله وينقذ الاله وانت هتحارب تحت اسم الاله. لا يا روح خالتك انت وهو, انت الدين بيجيلك عشان انت ترتاح وما تتظلمش وما فيش غيرك يضغى عليك. عشان كده اما اليهودي راح يعني اليهودي ده قصة علي بتاعت الدرع, اما علي ابن ابي طالب كان امير المؤمنين تمام, وكان في مشاكله في عز مشاكله هو في الكوفة جه الدرع بتاعه اتفق, فالراجل اليهودي قال له ده بتاعي, فعلي قال له لا ده وقع مني من على حصاني وانا في مسيرتي الكذا وانا راجع من كذا, ومن ساعتها اختفى. فالراجل قال له انه معي الان, راحوا للقاضي, فالقاضي قال له انا عايز شهود ان ده الدرع بتاعك لسيدنا علي. قال له ده الوالي بتاعي خادمه وده الحسن. قال له الحسن ما تقبلش شهادته, انا عندي ما تقبلش شهادته. قال له ما تقبلش شهادة احد شهداء الجنة؟ قال له هو ابنك وانا عندي الابن لا تصح شهادته لابيه, عندي في رأيي, في رأيي. ما وقفش بقى علي وقال له لا ده انا اللي معينك, فسكت. قال له والله ما عندي غير ذلك, وقام باصص لليهودي وقال له ولك الدرع, انا هحلف مش حالف, وانا خلاص انا قلت اللي عندي وانا ما بكذبش. اليهودي بقى عرف ان ايه, ان في ظل هذا القانون هو زيه زي علي, هو اهل ذمه مش على نفس الدين فاهم, ومدعي, وعشان عدم ثبوت الادله هو بحجته خد الدرع ومشي قدامه امير المؤمنين بتاع المسلمين اللي هو عدوه في الظاهر مطقطقا راسه, فبسط قال لك ايه الحلاوه دي, يعني انا في عز الليله دي, يعني انا في عز الليله دي هخش الدين ده تحت هذه المظله, هيحصل معايا كده؟ طب ما انا هامن على حياتي وهامن على حقي وهامن على معزتي اللي بره. افهم افهم, اقامه العدل من اصعب الحاجات. اول قاضي في الاسلام كان عمر, اما سيدنا ابو بكر حطه قاضي ورجع قال له لا حاجه لي في قوم يعلمون ما لهم وما عليهم, واذا اختلف ترك الامر لاخيه, ما متسامحين يا بيه مش بتاعتي. شفت بص لي ازاي واحنا قاعدين؟ شفت يا باشا يغل في الصدور الشر. انت جه هديك بقى يقول لك مش مستاهله يا ابني, مش مستاهله خناق, مش مستاهله, انت كده كده بتتخانق على زائل, انت كده كده ماشي, انت كده كده مش موجود, فاهم ولا مش فاهم؟ حتى بص ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه, يقول لك الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان, الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان, والسماء رفعها, بعد ما رفع السماء على طول وضع الميزان. بص قال الميزان كم مره؟ 3 مرات. رفع السماء وضع الميزان ألا تضعوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان, وبعد كده والأرض وضعها للإنام, يبقى للأنام. يبقى بص حط الميزان كم مرة يا باشا, هي القصة. ويل للمطففين, ها ما قالش ويل دي غير لناس قليلة, ويل للمطففين. يعني ايه مطفف يا بيه؟ مطفف ده بلد دي ولا ايه المطففين دول؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون, يعني يوم اشتري من عنده حاجة باخدها بالسنتي, وإذا كالوهم لو أنا هديله بقى أو وزنوهم يخسرون. كلب بيوزن بميزانين, وده مش على الميزان بقى بتاع اللبن بس والنبي الله يرضى عليك, ولا بتاع الذهب بس يا باشا, ده ميزان الكلمة. شهادة الحق, شهادة الحق, ما الشهاده يقول لك من كتمها فانه آثم قلبه. اما جه الراجل قال له علمني, قل لي في الاسلام يا محمد قولا لا نسال احدا بعدك, قال له ايه؟ قل امنت بالله ثم استقم بس, ولا قال له احسن بقى الصلاه ولا احسن الصوم, تواصوا بالحق بالظبط. قال ان الانسان لفي خسر, كده كده في خسر, لان هو حمل امانه اعلى منه مش بتاعته, هو طماع واناني وشحيح, ده الانسان خلق. يقول لك ايه؟ ومن يوق شح نفسه, ايه يعني النفس شحيحه؟ نفس شحيحه بس, وانانيه يا باشا انانيه, ما انا هخاف على نفسي اكتر واحد, واحب نفسي اكتر واحد, واحب الخير لنفسي اكتر واحد. بس بقى النبي قال لك ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله يا باشا، ده كده ده شغل جوه. عشان تحب غيرك ده شغل جوه، عشان تحب غيرك ده شغل جوه، افهم. ما احلاش كلمة دي معاملة، دي انا ما بحبش الكلمة دي، الكلمة دي مطاطة. الكلام واضح، الكلام واضح. بص، خير الناس انفعهم للناس، للناس، للناس، على عمتهم، على عمتهم. ما تقوليش اصل ده مش على ديني فده عدو، انت غبي. انت عايز توصله ليه؟ دينك ده فهو حبيبك اصلا، وان كان على غير هداية فهو حبيبك، افهم، افهم. انت عارف ايه نصيبك بالدنيا؟ لا ولا تنسى نصيبك بالدنيا. ايه نصيبك في الدنيا؟ لقمة ونومة يا باشا، هو ده نصيبك في الدنيا. ما انت فاكر ايه، انت فاكر ايه نصيبك في الدنيا يعني؟ امال انت عايز تعيش هنا منعم وتروح هناك تنعم برضو؟ يعني تنعم هنا بالباطل، يعني تسرق وتقترض وتعيش على الديون والاقساط عشان تعيش بتكييف انت، وعايز تخش الجنة يا اخي؟ لا لا، انت كده ما فهمتش صح. الدنيا انت عابر سبيل فيها يا باشا. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فارتق. بص، انت الدنيا ما تحبش فيها الحاجات دي، ماشي؟ يعني ما تحبش فيها الحاجات دي، مش مخلوق عشان تحبها، لان لو حبيتها انت عشتها، تملكت. ما هو انت تملكت، يعني انت خايف فيها، انت خايف فيها، فانت خايف من بكره. كل شويه تقولي خايف من بكره، انت مش متنيل قاعد لبكره. بامن مستقبل عيالي وعيال عيالي، يخرب بيتك. ما هو انت عشان طمعت فيها سرقت غيرك، بقى المال دوله بين الاغنياء، اتوسعت الفجوه. ما انت يا باشا، هو الاسلام ليه هما بيحاربوه؟ عشان هما فهموا الفكر. هو دين، هو دين، لكن الدين بينظم حياه وبيحل الغاز وبيدي اجابات. يعني ما يقول لك من اراد فسادا في الارض فليقتلوا وليصلبوا ولينفوا خارج البلاد، هو حاطط لك قانون جنائي عشان ما تتفشاش فتنه. ما هو الناس ارادت فساد في الارض، جينا بالليل لقينا طقم ناس قالعين مال قاعدين بره هنا عند، قال لك احنا عند البلاش، احنا احرار، وقاموا قالعين ملط. حلو الكلام، حلو يا باشا. لا، ده يعملوا فتنه، الناس دي تتعاقب اشد العقاب لكي يكون عبره. يا باشا ده قانون جنائي، فانا بحط قانون. القانون ده جاي منين؟ جاي منين القانون ده؟ قانون الهي. الله، ربنا نزل لك قوانين، انت لو طبقتها المجتمع اللي انت فيه ارتاح. ما هو خاطب الانسان، خاطب الانسان في مفهومه الفردي ومفهومه الجماعي، ماشي؟ المسلم من سلم الناس من لسانه وادي بالظبط. قل لي قولا في الاسلام. قال له بص، قال له ازهد ما في يد الناس، صلي صلاه مودع، اياك وما يعتذر منه. لكن انت بقى الو بص حضرتك، انا منعت جوزي يشوف البيت ايه يا ابني ده؟ انت بتتكلم في ايه؟ انت استفتي قلبك، دي عارف معناها ايه؟ ان انت ما تلجاش. ما هو انت الاسلام جه عشان يقول لك ما فيش عندنا هنا رموز دينيه، ما فيش عندنا رموز دينيه. يعني ايه ما فيش رموز دينيه؟ يعني انا ما ينفعش اروح اقول لواحد انا نفسي اعمل الاثم الفلاني فحللهولي. لا، انت بينك وبين ربنا على طول. عشان كده النبي قال لك ايه؟ استفتي قلبك، انت مفتيح قلبك، قلبك، وقلبك ده ربنا مودع فيه الاصول. ما هم اختلفوا في دي بقى. يعني ارسطو قال لك هو الواحد بيكره ليه اما يلاقي واحد بيعذب قطه؟ هو بيشمئز ليه اما بيشوف الدم بيجزع ليه؟ دي حاجات باي نيتشر مزروعه في حضرتك انت بقى، وده لدني بقى. ده انت بلت ان كده، انت بلت ان بتكره الظلم وتروح لو انت روحك حره تروح. ازاي انا ما نصرتوش؟ ازاي انا شفته واقف الناس كلها واقف شاهده ضده وانا ما وقفتش ووقفت معاه؟ عشان خايف على وظيفتك انت، وخايف الود يتقطع بينك وبين رئيس الاسم بتاعك. فانت ما عندكش فعلا تامر كهنوت، ما عندكش كبار، ما عندكش بينك وبين ربنا مسافه. يعني ما فيش حاجه اسمها هو انا يا سيدنا الشيخ اتوسل لربنا ازاي؟ ما الوقت المناسب للدعاء؟ ما صفات الدعاء المستجاب؟ جاهل. اللي بيسال كده جاهل، ما فهمش، ما فهمش. انت ربنا خلقك وبينك وبينه انت العمار، انت اللي تقعد تقول له بقى، تشتكي له حتى من غير صوت هتشتكي له. هو جه الدين يقول لك كده، مفيش حواجز بينك وبين الاله، مفيش حاخام هيقف يقول لك انت بتعمل ايه وانت ازاي. لا انا بيني وبين ربنا يا باشا في حته كده هتوسل ليه بشكل معين، انا عارف بيجي معايا، هو بيحبني ما بطلع صدقه، بيحبني ما بصلي له، بيحبني ما بتهجد له، بيحبني ما بدعيه. مش حاجه اسمها حضرتك انت مش الطبيعه، لا مش الطبيعه يا اصيل، باي نيتشر هو ربنا يعني انا قصدي وادعها. فانت مش وظيفتك خالص ان انت تحكم على علاقتي بالاله. انا ممكن اسالك انت بقى يا شيخ، ايصح الصلاه ب ب ب ب ب بحذاء كذا؟ تقول لي ماشي، دي مساله فقهيه بقى في طرق العباده. ها اشرقت الشمس فقلت اظنها مش عارف ايه فاكلت، اعوض اليوم، عوضه يا حبيبي. سهوت في فرض في الصلاه فكمل عيدها يا بابا. لا سهوت في سنه فسجود سهو يا حبيبي. ده يا باشا كلام فقه، اعلمك عقيده، شويه عقيده، ان الاله ده واحد، الاله ده ما بيتشافش، ده كلام برضه اقوله، لكن انا مش هعلمك ايمان، مش هعلمك ايمان، مش هعلمك مكارم الاخلاق، مش هعلمك يعني ايه راجل، مش هعلمك يعني ايه واحده ست تطيع زوجها، مش هكلمك انا مش هكلمك في ده بتاعتك انت يا ابني. انا الدين اجاوب على اسئله في دماغك، انت اللي محتاج الدين، انت اللي محتاج الدين النصيحه. وكلمه نصيحه، كلمه نصيحه ماشي، كلمه نصيحه، دين النصيحه، والنصيحه مش معناها النصيحه اللي انا بنصح، خطا شائع. نصيحه الزكاه، الطيبه، النقاء، الاستقامه. النصيحه كن ناصح، يقول لك انت في الشام يقول لك الواد ده ناصح، ناصح يعني مربرب، يعني ناصح، ناصح ناصح يعني ايه ناصح؟ هو قوي. فدين النصيحه يعني دين قوي، وايه واساسه الاستقامه، استقامه النصيحه، مش النصيحه يعني انا انصحك، لا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك ايه، كان يتخلل كلامه بالنصح، كان يعني ما ينفعش طول ما انا قاعد. لا لو عن نصح بقى، احنا اكتر جنس في العالم كله بننصح بعض، انت المفروض بتعملش كذا، المفروض لا، ده جادجمنتال. الدين النصيحه يعني الدين الاستقامه، ارجع لكلمه نصح في الاصل. عشان كده بقول لك اللغه العربيه حماله اوجه، ماشي، حماله اوجه. عشان كده اما نزل القران استوعب اللغه وصلحها. ايوه اتباع الصراط المستقيم بالظبط، ده النصيحه. هو الناس فاهمه، يقولوا لي ايه يا عم انا بنصحك والنصيحه لله. لا يا باشا اقفل بق امك، كل واحد يخلي نصيحته لنفسه، لا ليك دعوه بلبسي ولا شكلي ولا طريقه كلامي، وخليك في حالك. احنا يا باشا نطلع مع بعض نقعد نتكلم مع بعضين، لكن انت تنصحني عمال على بطال، خلي صدرك رحب. يا عم انت مالكش فيه، انا عندي كتاب بيقول لي بقى كده، القرآن ليس كتابا بالمعنى، هو بين دفتي كتاب، لكن هو كلام خطاب، شوية يحكي لك، شوية يديك أوامر، شوية يشغل دماغك، شوية يضرب لك أمثلة فيزيائية وأمثلة كونية، يعني كلام بتعيش منه. أنت عايش سنين معينة في الدنيا، فعيشها رحلة وبسط في الرحلة، يعني عيشها في مخاوف، وعيشها في ريسك، وعيشها في مخاطره. مهما خسرت انت مخلص، انت ميت، انت فاهم، انت ميت، واللي بيرزقك مع خزاينه ما بتخلص. على كل حال انا قلت اللي عندي، هم اللي حبسوك، هو الدين جه يحررك، او الدين جه يقول لك لا ما تسمعش كلام الناس الوحشه دي. انا اللي بقول لك، انا ربك اللي خلقك، فانا عارف ان انت ضعيف، اغلط، بس تعالى استسمع واطلب الغفران وانا هغفر لك. اطلبه عند حد؟ لا اطلبه مني انا بس. اروح اقول لحد؟ طب اعرف ازاي ان انت غفرت لي؟ ما تتصلش بالشيخ، هو الشيخ مش عارف. يعني ما تكلموش انت على التليفون وتقول له يا شيخنا اعرف ازاي ان ربنا غفر لي، فيقوم هو مدمع وباصص لك جامد قوي ويقول لك روح يا ابني انت بالجنه. لا مفيش الكلام ده. ربك موسى قعد 40 يوم يتحايل عليه يكلمه، ما كلموش 40 يوم. 40 يوم في الاول، وعده 30 ليله ما بيدعي ويصلي وصايم ويتهجد عشان ربنا يكلمه. وسيدنا موسى كان يعني كان متسرع شويه فكان بيغضب، واداله 10 كمان صايم يصلي عشان يرد عليه الاله. وبعدين خلي بالك، هو موسى كان شايف ان الاله محتاج له زي ما هو محتاج له. شوف الفكر الضئيل بتاع البني ادم، ارني انظر اليك، ما هو خلاص بقى انت محتاج لنا كمان، مش انت عايز الناس تؤمن تساعدني. قال له لا بقى، قال له بقى قومك اما انت طلعت احنا فتناهم، هتنزل هتلاقيهم مفتونين على فكره. بعد ده كله يعني بعد ما قال له اه هتنزل هتلاقيهم تحت مفتونين وبيعبدوا حاجه غيري. ما صدقش موسى لحد ما نزل وشافهم وهو نازل، مع ان ربنا انبأه وهو فوق الجبل، انبأه قال له لا، قال له هتنزل افتناهم. مين اللي فتنهم؟ ربنا بيقولوا احنا فتناهم. خلي بالك انت مخلوق في الدنيا دي عشان تفتن، ومش هتخش يعني. بص ان شاء الله ان شاء الله لو عقيدتك سليمه هتخش الجنه، لكن احنا بنتكلم في جزاء الابتلاءات العاديه. ما انت في الجنه في برضه هتتحاسب قبل ما تخش، يعني غلطت في حق حد، ظلمت حد، ما هو عشان كده انت هتخش في ظلم الناس، انت هتخش النار في ظلم الناس مش في ظلم نفسك. حتى ظلمك لنفسك انت يعني ذنوبك مع نفسك انت ماشي، لكن سرقت، اختبت، اتكلمت على حد، تركت مظلوم، مظلوم استنصرك ما نصرتوش، شفت غلط ما كشفتوش عشان خايف على شغلك ووظيفتك ومصالحك، سكت من إهانة مراتك ليك عشان خاطر خايف من القايمة ومن أبوها، قاعد لا يا باشا مفيش الكلام ده. أنت يا باشا تقول الحق لو على رقبتك. عشان كده قال لك إيه اللي هيقول قولة حق أمام إمام ظالم أو ملك ظالم فقتله فكان شهيدا بجوار حمزة. على طول على طول يا باشا، ما ازاي قال حق؟ احنا مش عارفين الراجل ده. طب ما قال لا اله الا الله قبل ما يموت ولا ايه؟ مش عارف. يا باشا هو قال حق خلاص، هو قال حق، ما هو باشا يقول الحق غير لو مآمن بالاله الواحد مهما كان اسمه، اله واحد هو ده اللي امر بالحق وبس. وقال لك ما تظلمش، ما تظلمش، ما تظلمش، ما تظلمش، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عرفت بقى إن أهم شروط الإيمان بالآخرة إقامة العدل، لأن أنت هتقيم عدل ليه طالما مش هتتحاسب في الآخرة؟ طالما مفيش ميزان تاني، ما هو أنت مفيش ميزان في الدنيا، أنت ميزان الدنيا متروك في إيديك أنت، تحكم بالقتل أو بإقامة الحد أو بالنفي أو عندك كل حاجة، تعرف تحكم على مراتك، تحكم على عيالك، عشان كده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتك. ماشي؟ الظلم ظلمات، صح صح صح صح. أوحش حق، ولا في ربنا ما بيرضاش بالإيه؟ بالظلم. يبقى الأمانة، الأمانة هي إقامة العدل من بعد المعرفة. عشان كده كان ربنا يقول النبي ايه؟ ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم فليس لك من الله شيئا. يبقى معنى كده ايه؟ ان انت جالك علم خلاص وعندك معرفه، عندك ايه؟ معرفه، عندك معرفه، فطالما عندك المعرفه انت قادر على اقامه العدل. عندك في البيت هتقيمه وفي الشغل هقيمه وانا ماشي. يقول لك ايه؟ إزالة الأذى عن الطريق صدق، إماطة الأذى صدق، ما أنت كده أنقذت حد فسعدت في نشر العدل، فاهم؟ المساواة. بص، إقامة العدل غير المساواة، أنا مش عايز أطبق مساواة، عايز أطبق عدل مش مساواة. كل واحد ياخد حقه اللي هو على قده أو اللي هو عايزه، أنا مش هساوي الناس ببعضها، إن خلق الناس سخريا لبعض، طبقات سخريا مع بعض، طبقات مش هينفع نغيرها، كده كده إحنا طبقات، كده كده احنا فرق، كده كده احنا طوائف، كده كده احنا مختلفين. لكن ما لك من الله من ولي ولا نصير. ايوه، والايه الثانيه ما لك من الله من ولي ولا نصير ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. باشا انت ربنا ادى الانسان معرفه، علم الانسان، علم القران، علمه البيان، مش الكلام، البيان، يعرف يعبر عن اللي جواه، بيان غير الكلام، ما في غير حكايات غيرنا بتتكلم، البيان. وعلم آدم الأسماء كلها، يعرف الحق الخير الجمال. ربنا حرم الظلم على نفسه بس سابنا احنا نحكم بقى احنا في الدنيا. عشان كده ربنا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولك لا ما تقربش من حاجة حد غيرك، بس هي دي النقطة، مش بتاعتك انت، مش بتاعتك، ما تتكلم وما تجيبش سيرة حد ما تعرفوش. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يقول لك أنا سمعت، أنا قالوا ده، قلنا. لا يا باشا، طالما ما شفتش برؤى العين انت ما بتتكلمش كتير، ما انت كده بقى بتنشر إثم. ماشي، الفتنة أشد من القتل. الفتنة مش إن أنا أفتن على صاحبي، بطلوا عبط، علموا الناس الكلام الصح. الفتنة هي شط الصف. شق الصف يعني اما الاقي الناس مجتمع على راي ام قايم بمنتهى المجادله، انتوا ليه هتعملوا كده، واقوم احذف فرقه. هو ده بتشق صفي، بتضعفني، بتشق صفي، صفي انت بتضعفني. ده عشان كده اشد من القتل، مش الفتنه. وانت لو قد رايح الفاس الفتنه ما تخليش حد ياكل من اكلك، ولا حد يلمسك، ولا حد يكلمك، وما تديش حد فلوس ولا حد. ايه يا ابني ده، انت علمت ابنك خرا خرا خرا. بأمنه أنا أهم حاجة، أصل عيالي أنا ما حلتش غيرهم، أنا بأمنه. يا باشا أنت كلنا ميتين يا باشا، هيموتوا في حضنك، هيموتوا في حضنك، لله الأمر من قبل ومن بعد. اسكت، حكمه نافذ. أنت كده بتكفر، مش واخد بالك، أنت مش فاهم أنت ماشي إزاي، أنت مش فاهم ماشي إزاي. أنت بتحقق شروط نجاح هم فرضوها عليك. آخر موديل عربيتك ولا مش آخر موديل؟ أحسن شاليه ولا لأ؟ أصف أول ولا لأ؟ علم الإنسان ما لم يعلم. ولم يعلم، هو سأل في آخر السورة برضه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم؟ هو لم يعلم يا باشا. علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان أكنك خدت، بص، أكن أنا علمتك الصنعة ولله المثل الأعلى، وإنت ما اتعلمتهاش، خدت منها عجبك شكلها فقلت هلعبها. أنت اتعلمت، خدت معرفة وخدت حكمة، بس ما فهمتش، ما فهمتش. عشان كده النبي كان لما اليهودي مات عيط، قال لك روح نفدت من رحمة الله. هو ده اللي فكره، ما قالش عليه لعنة الله ذهب إلى الدار ذلك الوغد. إن هو فاهم القصة، فاهم إن إحنا هنروح هناك هنستعطف بعض، هنبقى هنموت، وأي حد أي واحد معدي يقول له والنبي أنا مش كنت أتعامل معاك خير. مش جاي يوم القيامة يقول لك إيه، يسعى انظرون بين أيديهم فتنين، يقولوا إيه، انظرونا نقتبس من نوركم، فقالوا ارجعوا وراءكم، ارجعوا ورا شوية وأنت هتلاقوا فيه نور. اما رجعوا فضرب بينهم بسور. هو يا باشا ده قصه، تقعد في الضلمه الكحل لوحدك، ما انت عشت في الدنيا ظالم وساكت عن الحق. انت ساكت عن الحق، سكوتك في حد ذاته اثم، والاثم هو ظلم خطيئه القلب، اثم قلبه، خطيئتك انت، خاطئ خاطئ من جواك، لازم تقف تراجع نفسك. انا وانا معدي شفت اللي فلان بيتضرب ما ردتش عليه، فلان جابوا سيرته ما ردتش غبته، كلب ضعيف، لم تؤدي الامانه فانت خائن لها. عشان كده يجي العز بن عبد السلام يقول لك ايه، بيتكلم على العلم بقى، فيقول لك ايه، من نزل في بلده تفشى فيها الزنا فتكلم عن الربا فقد خان الامانه او خان العلم. ما هو العلم اصل الامانه، فاهم؟ يعني انت حضرتك ممكن اتكلم في حاجة غلط زي الربا، بس مش ده اللي الحتة دي محتاجينها. لا، هم مش محتاجين ده، هم محتاجين هم يتعلموا يعني ايه زنا، اللي بيعملوه ده غلط، الشقق دي مش صح تبقى موجودة في الاماكن دي. فانتوا كده بتشيعوا الفتنة وبتشيعوا الفاحش، فاتكلم. ماشي، فانت كده ده انت اتكلمت حق، بس انت ما سبت ده، تغاضيت عنه عشان انت جبان. ما هو انت افهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. النفس جبانه، النفس شحيحه، فاهم؟ وغلبت الدين وقهر الرجال، قهر الرجال لبعضهم بقى. ما ظلم اهو، افهم، كله ظلم يا باشا. انت جالك ظلم منين غير لو اتظلمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا فهو اقرب للتقوى. وإذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذي قربى ولو كان على أنفسكم. الآية اتقالت 200 مرة، اعدلوا لو على أنفسكم ولو كان ذي قربى. هو ده العدل، عشان أنت أرهقتك الدنيا. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخاف عليكم من شرك من بعدي، أخاف عليكم من الدنيا تفتح عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم. فخلاص هو أنهكتهم الدنيا، جري وراها بقى. جري وراها، جري ورا الدنيا بقى، عايز احقق عايز احقق عايز احقق. مش مهم، المهم ان ابويا ما يقوليش كل يوم انت عملت كده ازاي، سرقت بقى ما سرقتش، نهبت ما نهبتش، بعت الهوى، ضحكت على الناس، طلعت نصاب، مش مهم، المهم ان ابوك راضي عنك، شافك ان انت فخور بيك. انا ابني وكيل وزارة، ما قالوش دعوة بقى انت وسخ معرض بتقول كلام عصفورة شغال امناجي، هو ملوش دعوة، هو ليه دعوة بالظاهر انت عبارة عن ايه. فعشان كده مفيش انبياء ولا فلاسفة كانوا اصحاب ملك ولا حكم، ماشي يعني، مفيش ما كانوش اصحاب ده، هم كانوا اصحاب علم، اصحاب حكمة، عرفوا ينشروا العدل. فانت تقف تقول ايه، تقول ايه، والصلاة والسلام على رسول الله الذي ادى الامانة وبلغ الرسالة. اتنين، عمل حاجتين، بلغ الأمانة يعني بلغ العلم ووصلنا بيه للعدل. أفلاطون حط العدل الفضيلة رقم واحد، ده الغاية الأساسية للإنسان، هو نفسه يعيش في مكان عادل. عشان كده المدينة الأفلاطونية كانت يوتوبيا، كانت عدل، بس عدل. عشان انت هتروح هناك بقى الدنيا ما فيهاش عدل، لا فيها نغنغة، يعني الآخرة ما فيهاش فيها نغنغة، ربنا هيعاملنا هيوقفنا بالعدل ويعملها بالنغنغة. جنان بقى، جنان وبساتين وبتاع وانهار ودلع دلع دلع دلع دلع دلع. نصح الامه وكشف الغمه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها. كل ده يا باشا خلي بالك، فرق بين حاجتين، نور وظلمه، حق وباطل، علم وجهل. هو ده يا باشا، انت جاي تفرق فرقان، انت جاي تعمل فرقان، نصح فرقان. افهم الموضوع، افهم الموضوع. انت اصل القصة عندك اقامة العدل، تحكم بالناس بالعدل بس وخلاص. لو عرفت تحقق ده انت حققت الامانة والعدل. مش معنى كده ان الواد ده، انت عندك عيلين، تقوم مدي الواد ده اكتر من ده عشان ده بيشتغل شغلانة اقل من ده. لا، انت كده بتلعب، انت فاكر نفسك كده بتصلح قوانين الخلق، زي ما يعقوب عمل مع يوسف، جري بقى وقال له لا انت حبيبي وانت اللي هتاخد البتاع، ما تعملش كده، ما تعملش كده. هو غلط غلط غلط لما اتعامل كده مع يوسف، فربنا قال له لا تعالى بقى، هو ده اللي سكة. ليه ليه ليه ده ليه سكه تانية مش عندك خالص، مش في حضنك اصلا، والا كان ارتاح بقى يعقوب ونايم مستقر العين 40 سنه ما شافش ابنه. لا، ده كان 40 سنه بيعيط، مش بيعيط 40 سنة فقد وهو بيموت فيه. ها، أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني معنى كده إن إن إن إن الأنبياء نفسهم ما عاشوش عيشة هانئة، يعني فيها رغد وتحت إيديهم، ما حصلش. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جم قالوا له أنت بقيت الملك وعندك بيت المسلمين وبتاع، فعايزين بدل كل واحدة أوضة بقى وبتاع، عايزين حاجات، بيت لهم، لا تعالوا بقى، إن كنا تريدنا الحياة الدنيا فتعالينا أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلة. لا، أنا مش بتاع دنيا، أنا إنسان عايش حياة الإنسان العادية، زهد، مش عايش في الدنيا كتير. وأما جوم حتى صلى الله عليه وسلم، أما جه جبريل يبلغه، قال له رفيق الأعلى بس. فأنت حضرتك لا، أنت سايكل وهتخلص، انت سايكل وهتخلص، فاهم قصدي؟ فما تعيش لهاش ان انت هتطول فيها، لا، انت تعيشها بعدلها وتحكم فيها بعدلها وتشهد بشهادة الحق. وما استنصرك مظلوم تنصره. كل سنة وانتوا طيبين، وما تجروش حد وراك، يعني ما تخليش حد يخليك تجري ورا عربية الرش. انت باش مش مخلوق للدنيا دي اصلا، انت قاعد شوية صغيرين، فاعمل فيهم حاجة حلوة، اعمل فيهم ايه؟ حاجة حلوة، ماشي. ما تظلمش حد، تتكلمش على حد، خليك دايما بتعرف الناس على ربنا الخير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ايه، من فرج عن مؤمن كربة، عن واحد غلبان ما سألش، رحت انت فرجت عنه كربة النهاردة، هيتفرج عنك كربة يوم القيامة. انت فكرت ان في ربنا وهو عمال يدعيله، هو عمال يدعيله، فاهم؟ فجيه في قلبه لحظة نسي، قال لك يا ربنا نسيني. فانت ما خبطت عليه وقلت له محتاج حاجه، اخوك جنبك، فافتكر ان ربنا هو اللي بعتك لي، افتكر عن طريقك انت الاله موجود. فانت وجودك وانت بتقول للناس ان الدنيا ليها رب وبعتني ليك يا ابني، تخليك تفتكره. فانا وانت تكون سبب لده. دورت على احسان العمره واحسان مناسك الحج ونسيت ان انت قبل ما تمشي سارق وواكل قوت الغلابه وظالم الناس وواكل الترقيه بتاعت فلان ومتكلم على علان وشاتم فلان. بلاش، ده انت ابسط يا باشا. بقول لك ايه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده. فقول له يا باشا بعد اذن حضرتك ما تضربش الراجل ده كده، لان انت بتاخد منه الحق بالطريقه الغلط في في في محكمه. ماشي؟ لا حضرتك بعد اذن سعادتك، لا ولاد اخوك ما تضربهمش ولا تحبسهم عشان يمضولك على تنازل، ما ينفعش. لا ده انا اروح اقف شهاده ليك وهبلغ عنك ان انت عملت في زميلي كده وعملته اقصاء قصري. لا ده حضرتك هو ده يا باشا، ده انت كده بقيت شخص فعال. مش انت عشان بتتكلم على الممثلين على الهام شيرين وتتكلم في ماتش كوره وده الظلم. لا يا حبيبي حضرتك انت ما تتكلم، مش من حقك تبص على جارك جابه وما جابش حطه وما حطش، مش من حقك. ولا تبص على مراته، ولا هو ده يأمن وانت تأمن وتقيشه. ده بيوفر لك العدل تمشي في الشارع آمن على نفسك وعلى مالك وعلى عرضك وعلى حياتك. عدل، عارف ان انت لو حد ضايقك حد هياخد لك حق. فعشان كده بقى انت لو اتقتلت في التوقيت ده بقى انت شهيد. ليه؟ عشان انت ميت على الحق. بقى القران موجود اهو، ولو ربنا كان عايز ينزله تفسير كان نزله تفسير، كان نزله تفسير. لا هو بيخاطبك، فكل لما تقرا اكتر تلاقي انت بتبين لك حاجات اكتر. بيخاطبك انت، مش تقولش دي نزلت ايام النبي، لا بيخاطبك انت. قم الليل. ايوه ابن ضرب عمرو بن العاص، قال له ليه؟ قال له ما لولا ملك ابيه ما فعل ما فعل. صح ولا مش صح؟ هو ده يا باشا، احنا عايزين ده. فانت ما تجريش ورا الاوهام. تملكك وتمسكك بالدنيا هيعيشك في شقاء. انت مفارق. ما تتملكش وتتقصد طول حياتك تعيش في اقساط. اصل انا واخد شاليهين فبقصد 30 سنه قدام وجايب ايه ده؟ أنت لست مخلدا، أنت فان يا أيها الفاني. بتدور على ما بقى بتعمل إيه؟ بتدور على إيه؟ أنت فاني. والله دي دنيا ودنيا